بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد بن عبد الله المطلبي الهاشمي القرشي المضري عبد الله ورسوله، ختم الله بنبوته النبوات وقطع برسالته الرسالات، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهاتنا أمهات المؤمنين في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة، ففي هذا اليوم، اليوم يوم الأحد، اليوم 27 من شهر رجب الفرد الحرام من عام 33 بعد 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، فإننا نعزي أنفسنا ونعزي حكومة هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، ونعزي إخواننا المسلمين جميعا في فقيد هذه الأمة نايف ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا شك أن وفاة الأمير نايف رحمه الله ثلمة في الإسلام، وثلمة في البلاد، وثلمة في الوطن، وثلمة في الحكومة، وثلمة في نفوس الصالحين والأخيار والأغيار والعلماء والهيئات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قد كان رحمه الله درعا وسياجا وحماية ووقاية للخير والحق والفضيلة، وكان رحمه الله ذابا عن السنة، مدافعا عن السلفية، واقفا بكل ما يملك من قول أو قوة أو سلطان أو قرار. وقد صار الآن إلى ربه وقدم على ما عمل، وليس لنا أن نقول مثل هذا الكلام إلا أننا ندين الله بأننا ندعو لولاة أمورنا بالخير على ما قدموا من الخير، ونسأل الله أن يسامحهم على ما وقع منهم من الزلل. نحن ندعو الله جل وعلا أن يخلف علينا في مصيبتنا بخير، وأن يخلف نايف بن عبد العزيز بمن هو خير منه، وأن يسخر لهذه الأمة من رجالاتها وأهل الخير والولاية والعلم والفضل فيها من يقوم بما كان يقوم به هذا الرجل أو خيرا من ذلك. إني والله قد فرحت مع ما وقع لي من انزعاج، ومع شدة المفاجأة والفاجعة التي وقعت على نفوسنا بوفاة هذا الرجل الذي لا يحتاج إلى كثرة كلام في مواقفه ومشاهده في هذه البلاد، لكنني قد أثلج صدري جدا ما وقع من متابعتي للشبكات العنكبوتية التي تتكلم عن وفاة الأمير نايف رحمه الله. قد والله رأيت في وفاة نايف بن عبد العزيز كأنما مات إمام من أئمة أهل السنة وعلمائها. رأيت أعظم المبشرات التي يبشر بها لهذا الرجل الصالح نايف بن عبد العزيز رحمه الله. كنا نسمع ونقرأ في تاريخ أئمة السنة أن الإمام إذا مات والعالم الكبير من أهل السنة إذا مات لا يغتاظ لموته إلا أهل السنة، ولا يفرح لموته إلا أهل البدع وأهل المحدثات، وهذا الواقع الذي حصل لنايف بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه قد طبل وزمر وأخذ هذا اليوم، يوم السبت الماضي بالأمس 26 من رجب، جعلوه يوم عيد من أعيادهم، ولسيما الرافضة قاتلهم الله وأهل البدع. لا، وأزيدكم زيادة على هذا لأكون أصرح، حتى العلمانيين وحتى أهل الفجور والفسق والضلال والانحراف، ومن كانوا يعانون من قوة شخصية هذا الرجل وصموده وثباته ومحافظة على هوية حكومة المملكة العربية السعودية، هوية الحكومة السلفية التي تسير على منهج الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، فهم أغيض وأغيض، لكنهم أجبن من أن يقولوا حرفا واحدا لا في صحفهم الإلكترونية ولا في صحافتهم الورقية ولا في قنواتهم الإعلامية. ومع ذلك نحن نحمد الله جل وعلا على ما قدر، وليس لنا ألا أن نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وليس لنا إلا أن نصبر وأن نسترجع وأن نسأل الله جل وعلا أن يعوضنا عن هذا الرجل خيرا كبيرا وعوضا كبيرا وخلفا صالحا يقوم بما يقوم بهذا الرجل وخيرا مما كان يقوم به. والأمل في الله عظيم، ولا شك أن الثلمة العظيمة التي تقع في هذا الوقت في خضم فتن عامة تقع للأمة الإسلامية جميعا، وقد رأيتم أنها فتن في الحقيقة، رأيتم أنها فتن رغم ما حصل فيها من أنواع انفراج إلا أنها أيضا فتن، ورأيتم كيف يقع التلاعب بالشعوب والحكومات والأصوات والانتخابات والديمقراطية المزعومة، كيف يتلاعب بها في بلاد العالم الإسلامي التي وقعت فيها هذه الفتن وهذه المصائب التي كنا نستبشر بها بالأمس، واليوم نرى أنها في الحقيقة إنما هي فتن وظلمات ولا يدرى إلى ماذا تنتهي. لكن المؤمن عنده يقين وعنده قناعة أن الله لا يقضي قضاء لعبده المؤمن إلا وهو خير له مما يختاره لنفسه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدر وقضى في سواء في الأمير نايف رحمه الله أو في هذه الأحداث وهذه الفتن التي تقع أن يجعلها خيرا علينا في هذه البلاد، خاصة بلاد الحرمين وفي سائر بلاد المسلمين، وأن يصلح الله أحوال المسلمين في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي تونس، وأن يبسط أمنهم ويرغد عيشهم ويولي عليهم صالح عقلائهم أو قل عاقل صلحائهم، إنه تعالى جواد كريم. ونحن نسأل الله جل وعلا أن يغفر الأمير نايف رحمه الله رحمة واسعة، ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله واخلف علينا بخير يا أرحم الراحمين. أحببت أن أتقدم بهذه المقدمة لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم من تصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم من تلعنونهم ويلعنونكم. ونحن نحسب أن هذا الرجل إن شاء الله من أهل الخير، وسيصد بوفاته شر كبير مستطير. ولعل الذي يعرف الواقع ويعرف ويتابع ما يجري الآن فإن وفاته قد صد بها شر كثير، وصدرت بها أوامر وقرارات وأشياء كان يخطط لها أعداء نايف وأعداء الإسلام وأعداء الحكومة السعودية وأعداء هذه البلاد الطاهرة. ونسأل الله جل وعلا يجعل هذا الصد صدا دائما لا ينقطع، إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف واسع رحيم. ثم إني فرح فرح شديد جدا بهذه الأوراق المبادرة التي جاءت في يوم الأحد، وأتمنى إذا كان في أحد من الإخوة استفاد من جهاز أو من برنامج أو من أحد أن يبين لنا هذا، يعني الذي اشتغل بنفسه أو اشتغل مع زملائه غير الذي اشتغل مع من، غير الذي اشتغل مع جهاز أو مع برنامج معين يبرمج له، أو طلب من أحد في الحاسب في الشبكة العنكبوتية. أرجوكم، الدكتور طلب منا فاستعجلونا الحديث حديث أبي هريرة ما بين منبري وحجرتي أو نحو ذلك، فيأتيه الإسعافات المتعددة لحل مثل هذا. فإذا وجد مثل هذا فليخبرنا صاحبه من باب الأمانة، وسيبقى موجود مع المجموعة، لن يسقط من يضع هذا الخبر عندنا في ورقته إطلاقا، ستبقى معاملته كمعاملة غيره لأنه بذل جهدا وعمل بما طلبنا منه من واجب. نعود فنقرأ في النقاط التي كنا نقرأ فيها لعلنا نستهلك الوقت اليوم في القراءة للموضوع، لأننا في الغد إن شاء الله سيكون عندنا وقوف على السبورة أكثر من القراءة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظكم وحفظ السامعين والسامعات: وأما المثال الثاني فقد روى الإمام مسلم في كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه بإسناده عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال النووي في شرحه: جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى، مع أنه لا يذكر في كتابه إلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحده، مع أن هذه الحكاية لا تتعلق بأحاديث مواقيت الصلاة، فكيف أدخلها بينها؟ وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلم رحمه الله تعالى أعجبه حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو وكثرة فوائدها وتلخيص مقاصدها وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرها، ولا نعلم أحدا شاركه فيها، فلما رأى ذلك أراد أن ينبه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة هذا، فقال: طريقه أن يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. هذا شرح ما حكاه القاضي، انتهى. بلغ. نعم، يحيى ابن أبي كثير اليمامي من أهل اليمامة من بلاد نجد، من أهل اليمامة من بلاد نجد، وهو محدث كبير من المحدثين من خواص الإمام الأوزاعي رحمه الله، فهو من المكثرين في الرواية عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهو أشهر الرواة من أهل الحديث من أهل اليمامة. أشهر الرواة من أهل الحديث من أهل اليمامة يحيى ابن أبي كثير رحمه الله، هو أشهرهم وهو أكثرهم رواية، وهو الشخص الأكبر في رواية الحديث في هذه المنطقة التي هي منطقة اليمامة. نقل عنه الإمام مسلم نقل قال: لا ينال العلم براحة البدن. ومعنى لا ينال العلم براحة البدن عبارة طبعا أراد بها المؤلف هنا أن ينبه عليها، واللي هي في صحيح مسلم كانت مستغربة. قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، يعني صارت عند الشراح محل إشكال، ما دخل هذه في مواقيت الصلاة؟ ثم مسلم لا يذكر آثارا في كتابه، فمسلم رحمه الله ليس كالبخاري وليس كأبي داود رحمه الله، فإنهم يذكرون الآثار أحيانا لمزيد إيضاح في حكم المسألة أو في الآثار والأحاديث والروايات الموجودة فيها. فلما ساق هذا صار الشراح يتكلمون، أراد المؤلف أن ينبه أنهم قالوا مما قالوا، قالوا أن كلمة الإمام مسلم رحمه الله لا ينال العلم براحة الجسد ليحيى بن أبي كثير، المقصود بها ماذا؟ أنه لما رأى ما عمله من جمع الطرق وتحصيل الفوائد والوصول إلى مجموعة من الطرق أنت لا تدري عنها ولا تدري عن قيمتها، أنت تقلب الورقة كذا في صحيح مسلم وترى قدامك مطبوع كتابة جميلة محمد فؤاد عبد الباقي وطباعة فاخرة وزينة، وبس هذا اللي ترى، لكن في الحقيقة أن هذه الورقة التي فيها مواقيت الصلاة قد تعب الإمام مسلم رحمه الله في جمع طرقها وتشجيرها وتحويلها من إسناد إلى إسناد حتى بلغها إليك، فلما أعجبه هذه وما فيها من الفوائد علق بهذه التعليقة بكل لطف وبكل أدب. وبالمناسبة لطالب العلم وللعالم أن يستثير همم الطلاب ويشحذ أذهان الطلاب للانتباه لما عنده من فائدة إذا وجدت الفائدة، حيث توجد بعض الناس قد أي شيء يفهمه يظن أنه فائدة، أي شيء يفهمه يظن أنه فائدة إذا فهمه، لكن الحقيقة أن الشيء الذي يلفت إلى الانتباه ما هو؟ الشيء الذي له قيمة ولم يسبق هذا العالم إليه أحد، وقد كثر هذا في كلام العلماء، وسيأتينا الآن هنا في هذا الكلام، وسيأتينا أن له أدب وله ضابط أيضا ينبغي أن ينضبط به طالب العلم، وقد أكثر منه الأئمة. فلما نعم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد لا يكون يعني يستعمل هذا الأسلوب أبدا في كتاباته، إنما يشير إلى أنه وبسط هذا قد جرى في موضع آخر، هذه ليس فيها شيء من هذا. لكن ابن القيم تلميذه رحمه الله لا، وهذا الموضع بعد أن أطلت فيه البحث وعقدت فيه هذه المسائل واوا، فإنك لا تجد هذا الكلام مجتمعا في مصنف قبل هذا، فاعقد عليه الخناصر، يعني اعتبر شيء آخر. هكذا من المعاصرين مثلا الشيخ محمد حامد الفقي، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وجماعة من أهل العلم، لبيان أن هذه المسألة التي يطرحها عليك لها قيمة، لا تستخف بها، اعرف قيمتها واعرف وزنها واعرف قدرها. وأعرف مكانتها، وأعرف أنها ما جاءت كذا مبسطة وواضحة وبسيطة وظاهرة لك لأنها موجودة كذلك، لا، ولكن لأنني جمعتها وتعبت عليها وأتيت لك بها بهذا الشكل، فانتبه إليها حتى تستفيد منها. سيأتينا أمثلة لهذا. نعم. قال: وأما المثال الثالث فقد تكلم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي على تحرير نسبة رجل في حاشيته على الإكمال لابن ماكولا، وتوسع في الكلام حتى وقع كلامه في 10 صفحات. المعلمي رحمه الله توفي تقريبا ما يزيد عن 40 عاما هنا في السعودية، كان يعيش في الرياض رحمه الله، وعاش في مكة فترة طويلة أيضا بعد ذلك في مكتبة الحرم، كان باحثا في مكتبة الحرم رحمه الله، معروف ببساطته وتواضعه ولطفه وتوطئته لكنفه، مع أنه كان إيش؟ كان عالما كبيرا ومحققا كبيرا قديرا رحمه الله. ولم يوجد في القرنين المتأخرين هذه مثل عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في التحقيق والبحث والدفاع عن السلفية والدفاع عن منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم، وأيضا العمق في الخوض في مسائل المصطلح وعلوم الحديث وعلم الرجال والجرح والتعديل والكلام على علل الأحاديث، ما لا يوجد عند غير عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى، وهو أشهر من أن يقال عنه. ومن أشهر كتبه التي ظهرت، طبعا تحقيقاته لا تكاد تنحصر، من أشهرها كتاب مهم يجب أن يكون عند طالب العلم، اسمه التنكيل. التنكيل، ومن ضمن هذا التنكيل رسالة أفردت لوحدها وهي في التنكيل: القائد إلى علم العقائد رحمه الله. نعم. ثم قال رحمه له تحقيقات كثيرة، هو درس في الهند وهاجر إلى الهند فترة وتعلم فيها وصار عالما وإماما فيها، وكتب عنه الهنود بألقاب وأوصاف يعني له، وهو لا يزال يافعا، كتبوا عنها أوصاف عالية جدا لم تكتب عن كثير من الأئمة الموجودين في زمانه، وكان يلقب بشيخ الإسلام وهو شاب، كان إمام الدنيا في زمانه، يسمى شيخ الإسلام في دولة المعية في عسير في جنوب المملكة قبل الدولة السعودية الثالثة، قبل أن تقوم الدولة السعودية الثالثة كان يلقب بشيخ الإسلام هناك، أظنها إن لم أكن واهما دولة بني عايض أو آل عايض في الجنوب. نعم. وتاريخه وسيرته معروفة ومطبوعة وموجودة. نعم، متيسرة لكم. نعم، رحمه الله. نعم. رسالة الدكتور منصور السماري فيها. سم الدكتور منصور السماري له رسالة. سم الدكتور منصور السماري له رسالة في ترجمة الشيخ. الدكتور منصور، الشيخ منصور السماري. الشيخ منصور السماري أيضا من الناس الذين شاركوا في هذه الدورة، من العلماء اللي شاركوا في هذه الدورة سنوات ماضية، وله رسالة أيضا في ترجمة الصحيح. هو رحمه الله كان في مكتبة الحرم يشتغل، وكان يعتبر هو الدينمو للمكتبة رحمه الله، فجاء أحد العلماء يبحث عنه في السعودية يدور أين هو أين هو، قال والله ما أدري لكن اسمع له في مكة، كانت الاتصالات ضعيفة والناس ضعيفة في مكة، قالوا في مكة، راح في مكة يسأل قالوا له نسمع أنه في مكتبة الحرم، أين مكتبة الحرم، يدور حتى وصل مكتبة الحرم، لما وصل المكتبة قال أين المدير، قالوا فلان، أظنه رجل من أهل عنيزة أنا نسيت اسمه الآن، قالوا فلان ذهب إليه، فلما ذهب إليه حيا ورحب به وعرف قدره وسأل عن شخص من هو كذا وأعطاه مكانته حيا في الإدارة، ففجأة فتح الباب، فلما فتح جاء رجل رقيق ضعيف بسيط معه طوفرية صينية فيها كوب شاهي وكوبين شاهي وإبريق، وضعها بين أيديهم في الطاولة ومشى، سلم ومشى. رجل عليه آثار إيش؟ أنه شخص مستخدم عامل بسيط، فجلس مع هذا يتكلم مع المدير يتحدث، قال أنا جئت لكذا وجئت لأجلك. المدير يقول الله يحييك يا أهلا ومرحبا، الله يحييك، المعلمي عندك الله يحييك، وماذا في هذا من جديد؟ يعني ما في شيء جديد، المعلمي هو المدير لا يدري أن هذا إلى الآن ما رأت عينه المعلمي، ولا يدري أنه لا يعرف المعلمي. فقال بس أنا في شوق شديد لرؤيته. قال مين من الشوق شديد لمن؟ ما هو مستوعب يعني، ما في باله أنه ما بعد رأى المعلمي، ولا أنه لا يعرفه وما رأى هو. قال يا أخي المعلمي أنت رأيته؟ قال ما رأيته، أقول لك ما رأيته. قال والله رأيته. قال كيف؟ قال الآن توه دخل. قال ما دخل أحد. يقول ما دخل أحد، أنا موجود شلون؟ قال أقول لك دخل قبل قليل جاء بالشيء. قال هذا المعلمي قال هي نعم هو الذي يصنع الشاي ويأتي به إليه في الصباح، وإذا كان عندي ضيف مثلك أو شيء جاب لي كاسين ويروح يغلق على نفسه يشتغل في بحوثه. هذا المعلمي الذي أنا أبحث عنه في الأرض هذه صفته حاله. فكان يتكلم عن تواضعه ولطفه وبساطته وخفة ظله رحمه الله على أنه قوي. ولو تحقيقات أكثر الكتب التي طبعت من كتب أهل الحديث في الهند كلها بماذا؟ بتحقيق وشغل من؟ الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله. سيأتينا نموذج له، له نموذج واحد الشيخ هو هذا هو تكلم عنه إيه؟ هذا النموذج إيه نعم هذا النموذج أوصي طلاب العلم أن يقرأوه. أظنه إن لم أكن واهما أنا بعيد العهد به لأنه معروف عند طلاب العلم، أظنه نسبة في لابن ماكولا في كتاب الإكمال لابن ماكولا نسبة من النسب الفلاني كذا الأنصاري البيتي الوهبي المطيري العتيبي أي نسبة من النسب. فمرت هذه العندي إن لم أكن واهما العند هي موجودة العندي. فقال صار يحرر هذه المسألة هذه النسبة هل في عندي وإلى من ينسب ومن في من العلماء ينسب إلى عندي، وتحكلم عليها في 10 صفحات في كم؟ 10 صفحات في 10 صفحات. أنا أهيئكم لتسمعوا الكلمات العذبة التي عبر بها العلامة المعلمي رحمه الله. سمونه ذهبي، سجلوها عندكم، سمونه ذهبي العصر، يعني أنه كان يقوم في عصرنا مقام ما كان يقومه أبو عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله، ذهبي العصر. نعم. قال وأما المثال الثالث فقد تكلم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي على تحرير نسبة رجل في حاشيته على الإكمال لابن ماكولا، وتوسع في الكلام حتى وقع كلامه في 10 صفحات تقريبا، ثم قال رحمه الله تعالى 10 صفحات لكنها أكثر من 20-30 صفحة لأنها بالخط الرقيق الضعيف وفي الحاشية، وجاء فيها بعجائب وغرائب تستحق لو طالب علم قدير على الكتابة والطباعة أخذها وجعلها نموذج لما يعانيه ويقاسيه من المحققون، كيف المحقق على أصوله حقيقة كيف يعاني في التعليق شيء لا يتصوره الإنسان ولا يدري عنه، وتخرج في طباعة كذا للسوق كنموذج وتسدد وتكمل ويعلق عليها بحاشية لكان هذا نافعا مفيدا جدا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى قد أمللت القارئ ولم أمل وحسبي. نعم. أن يكون قد أمللت القارئ ولم أمل. نعم يعني أنا ما مليت بس أنتم القراء تراكم مليتوا. نعم. وحسبي أن يكون ما أثبته نموذجا لما يقاسيه المعنيون بتحقيق الكتب. السلام. وإن أحدهم لا يتعب نحو هذا التعب في مواضع كثيرة جدا، ولكنه في الغالب ينتهي إلى أحد أمرين، إما عدم الظفر بشيء فيكتفي بالسكوت، إما عدم الظفر هذا واحد وتحتها وإما الظفر هذا اثنين، إما عدم الظفر والثاني إما الظفر، إما عدم الظفر بشيء فيكتفي بالسكوت، فيكتفي بالسكوت هذا ألف، أو بأن يقول كذا ونحوها هذا باء، هذه كلها تبع إيش؟ عدم الظفر، هذه كلها تبع عدم الظفر ويتعب ويدوخ. مثل مثلا ضرب مثال، لو أن طالب علم أراد أن يخرج زوائد المنتقى لابن الجارود على الكتب الستة مثلا أو على الصحيحين، أو أراد يخرج زوائد سنن الدارمي على ماذا؟ على الصحيحين، ما نكبر اللقمة نقول الستة الصحيحين. الجهد الذي يبذله طالب العلم في معرفة هل الحديث زائد أو غير زائد لا يمكن يتصور. لماذا؟ ليس لا يمكن يتصور يعني أنه كبير، لا هو كبير لكن لا يمكن يتصور لأنه عدمي، يشتغل يقلب الحديث الواحد بجميع ألفاظه بالصحابي وبجميع ألفاظه على 30-25-24-21 موضع في البخاري وحده، هل في زيادة أو لا؟ ثم يأتي إلى مسلم مثل ذلك، مسلم أهون لأنه غير مفرق أحاديثه، الأصل في مسلم الضم، بينما في البخاري ماذا؟ مفرق لأنه جرى على ماذا؟ على طريقة الفقهاء، قسم الأحاديث وفرقها وقطعها في مواضع شتى. نعم. بخلاف مسلم، فمثل هذا العمل ما تدري عنه أنت، يشتغل لك 50 حديث 40 حديث ما فيها زوائد، لكنه عمل فيها عمل لا يتصور. واضح؟ نعم. إما عدم الظفر بشيء فيكتفي بالسكوت أو بأن يقول كذا أو نحوها ولا يرى موجبا لذكر ما عناه في البحث والتنقيب، وإما الظفر بنتيجة حاسمة فيقدمها للقراء لقمة سائغة. نعم، ما يدرون عنها، يقول هذا الحديث زائد فإن فيه القصة في أوله أو سبب ورود في أوله يبين معنى الحديث، زيادة بسبب ورود مثلا، ولا الحديث أصلا موجود في الصحيحين لكنه في الدارمي مثلا بماذا؟ بزيادة سبب ورود الحديث. واضح هذا الكلام؟ واضح لكم؟ أنت لا تدري عن هذا، إنما هو يقدمها لك بكل سهولة على أنه حديث زائد وتمشي. نعم. ولا يهمه أن يشرح ما قصاه حتى حصل عليها، والله المستعان. انتهى كلامه. رحمه الله. قلت وهذه نفسة، قلت هذا جاد الله، هذا المؤلف. نعم. قلت وهذه نفسة مصدور، يعني شيء من مما يعانيه ويقاسيه، هذا معنى نفسة مصدور، يعني إيش؟ زفرة من صدره مما يعاني ومما يقف عليه من مواقف. نعم. فرحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء. وأما المثال الرابع فقد حدثني الشيخ المحدث العلامة إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى. الشيخ طبعا إسماعيل رحمه الله توفي قريبا من 20 عاما أو أقل رحمه الله. إسماعيل بن محمد ابن ماحي، اكتبوها، لأن واجد إسماعيل بن محمد في الأنصارية، فقولوا إسماعيل بن محمد ابن ماحي، ماحي، هذا شيخنا كما هو شيخ الشيخ سامي أيضا شيخنا، وشيخ جماعة كبيرة من أهل العلم، وله إسناد معروف مشهور كلنا أجازنا فيه وكلنا نجيز فيه ونروي به. هذا الشيخ إسماعيل رحمه الله كان عاش باحثا في ظل سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، ثم بعده واصل أيضا المسيرة مع من؟ مع إبراهيم بن محمد لما ولي الرئاسة الإفتاء بعد والده، ثم واصل بعدها مع من؟ مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حتى مات الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله. الشيخ إسماعيل الأنصاري بحاثة متواضع بسيط كبساطة الأنصاريين في في في تواضعهم ولطفهم ورفقهم ومحبتهم المساكين وإقبالهم على الطلاب وفتحهم المجال لهم، وكان رحمه الله له كتابات تشبه أن تكون أكثرها ردود، لأنه كان يشتغل عند الرئاسة رئاسة الإفتاء في الرد على بعض الأخطاء والأغلاط وبعض الكتب التي ترد إلى المفتي ثم يبعث بها إليه حتى إيش؟ حتى يبدي له وجهة النظر فيها أو وجه الخطأ فيها. نعم. كان شديدا رحمه الله على شيخنا وشيخ الجميع وإمام الجميع الألباني رحمه الله، كان شديدا، كان شديدا جدا، وكان له مواقف حادة رحمه الله، والله يغفر لهما جميعا، وهما إمامان وعالمان، وإن كان الألباني فوق علماء العصر يعني بمسافات كثيرة، لكنه أيضا كان هذا عالما وهذا عالما، وكان هذا يبدي رأيه وهذا يبدي رأيه، لكنه كان شديدا على الشيخ ناصر رحمه الله، وله تعليقات كثيرة على كتب الشيخ ناصر بالذات من السلسلة الصحيحة والضعيفة وغيرها. نعم، رحمه الله جميعا. حتى أني كنت إذا زرته في بيتي رحمه الله ودخلت، طبعا البيت الباب يكون مفتوح، السلام عليكم، يخرج هو ومعه كتاب من كتب الألباني، أصبعه في داخل الكتاب فيخرج يقول وعليكم الله يهدي الألباني السلام ورحمة الله وبركاته، فيدخل الله يهدي الألباني في وسط السلام رحمه الله من كثرة ما هو مشغول بمتابعة الشيخ ناصر والقراءة له. الشيخ ناصر فرض نفسه على أهل العصر يعني بعلمه وموسوعاته وقدراته العلمية بشكل عجيب. نعم، رحمه الله. نعم. وأما المثال الرابع فقد حدثني الشيخ المحدث العلامة إسماعيل بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى أنه عندما كان يحقق أحد كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مر به حديث، حديث خطأ، حديث صلحوها، مر به حديث وليس حديثا، مر به حديث ذكره الشيخ وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، وعزاه إلى صحيح مسلم. فعلق عليه محقق الطبعة السابقة لذلك الكتاب بما معناه أن هذا الحديث لا وجود له في صحيح مسلم بهذا اللفظ، وإنما هو في صحيح مسلم بلفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول الشيخ إسماعيل: فعندما اطلعت على ذلك الكلام عقدت العزم، عقدت، زيد تاء، تاء مفتوحة، زيد تاء، عقدت، هو تردد بين ضمير المتكلم وضمير الغائب، واضح؟ واضح في سياقة القصة، تردد بين ضمير المتكلم وضمير الغائب، واضح لكم؟ واضح. نعم تفضل. عقدت العزم على مطالعة صحيح مسلم من أوله إلى آخره حتى أجد ذلك الحديث، فبدأت القراءة فيه من بعد صلاة الفجر، فلما كان قبل العصر وجدت الحديث باللفظ الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب الرضاع. في إيش؟ في كتاب الرضاع. في كتاب الرضاع. وسيأتي في الفقرة التالية أمثلة. كتاب الرضاع اكتبوا عندكم باب، في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء، في باب الوصية بالنساء، الوصية بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، لأن الحديث فيه استوصوا بالنساء خيرا، الحديث فيه استوصوا بالنساء خيرا، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال في آخره استوصوا بالنساء خيرا. نعم. وسيأتي في الفقرة 1468. قال: وسيأتي في الفقرة التالية أمثلة أخرى على صبر العلماء وجلدهم في دراسة الأحاديث النبوية. طبعا هذه إما أنه اعتمد على الشيخ فيها فوثق في الشيخ، إما أنه أراد أن يمضيها، اللي هو الشيخ سامي جاد الله، والصحيح أنه ليس في صحيح مسلم، صحيح الحديث ليس في صحيح مسلم، ولا يعيب الأئمة. شيخ الإسلام ابن تيمية كانت رسالتي في الدكتوراه كانت مع مجموعة باحثين، أنا نصيبي جزء من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تخريج أحاديث فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وضح لكم؟ أنا عندي جزء منها، والباقي أناس قبلي وأناس بعدي، مر بي أشياء كثيرة يقول فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في صحيح مسلم وليس في صحيح مسلم، كما في سنة أبي داود وليس في سنة أبي داود، إلا أن أصل الحديث في مسلم أو أصل الحديث في أبي داود، لكن الزيادة التي في الحديث وهي محل البحث في الحكم ليست فيه. ما واضح؟ واضح؟ واضح؟ أعيد؟ كلها إيه؟ كلها هز؟ فالصحيح أن الحديث ليس في صحيح مسلم. الذي في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة اكتبوه عندكم في الورقة المقابلة أو في أعلى الصفحة، الذي في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث طويل منه هذه القطعة، حديث طويل منه هذه القطعة. وش هذه القطعة؟ ما تفرحون تظنوا هذه القطعة الموجودة، لا، منه هذه القطعة نقطتين فوق بعض ما بعد جت. خالد يصلك الصوت؟ اي يصل. نعم اي، بس انا حنجرتي تروح، هذه عملتها مكتومة الى الان ما ضبطت، بس تغير الجهاز، الصوت ما هو جيد، ها نفس المكت اختلف يعني سوب مجهود. اعيد يا شباب، اقول هذه القطعة وهي نقطتين فوق بعض، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أعيد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا وين هو فيه؟ وين هو فيه؟ في الصحيحين، تعرفون تكتبون في الصحيحين. وانفرد مسلم، لما أسأل تعرفون تكتبون ليس معناها أنكم تستطيعون الكتابة، لا، تعرفون تكتبون ما أقوله بوضوح، هذا في الصحيحين، لأن احنا بنعدل شيء وأعرف أنكم ستسلكون مناهج شتى، لو شوف قراطيسكم تجد العجائب. هذا في الصحيحين. وانفرد مسلم بلفظ أو ليسكت أو ليسكت. طيب ليش نقول حنا ما هو في مسلم ما دام موجود هذا اللفظ؟ ليش نقول ما هو في مسلم؟ ليش نقول ما هو في مسلم؟ أيوة يا سلام، حطوا تحتها خط يا خالد، حطوا تحتها خط يا أخوان. شوفوا العبارة عندكم، وين الورقة؟ شو العبارة عندكم؟ إيش؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل إيش؟ وين هي؟ هذه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حطوا خط تحت قوله فإذا شهد أمرا. واضح؟ وضحت لكم؟ فليتكلم حطوا تحتها خط، واكتبوا جنبها على اليمين في البياض فليقل. واضح؟ ليس لفظ الكلام وإنما لفظ القول. نعم تفضل. وسيأتي في الفقرة التالية أمثلة أخرى على صبر العلماء وجلدهم في دراسة الأحاديث. وضح لكم الكلام؟ صار الشيخ يقرأ من الفجر للعصر، في نتيجة؟ ما في نتيجة. أي ها؟ أي وله صحيح. أنا قلت لكم باب الوصية بالنسبة، وليس عيبا هذا، كل العلماء يقع منهم هذا، ما في شيء أن الواحد يقول كذا. وقع الإمام النووي بجلالة قدره، الإمام النووي كان يعتبر شيء عظيم في زمانه وما بعد زمانه، أبو زكريا يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله، إمام من أئمة الدنيا، وقع له أوهام كثيرة في التخريج، ولا يعيب العالم هذا، ويمر بنا ونحن شتلات صغيرة، لو مر علينا أحد داسنا برجله أمام جبال من الأئمة، وتلاحظ على واحد أنه عزى إلى كذا وليس كذلك. واضح؟ نعم ممكن يكون في، ممكن يكون في نسخة مخطوطة في زمان الشيخ محمد عبد الوهاب، نسخة أخرى، رواية أخرى، نعم أتأول بهذا، نعم، لكن لو موجود من صحيح مسلم ليس فيه. وضح لكم؟ نعم تفضل، ارفع صوتك. إلى ماذا يعود؟ يعود إلى أحد أمرين. هذا جيد، هذا سؤال جيد. إلى ماذا يعود مثل هذا؟ يعود إلى أحد أمرين، إلى أحد أمرين. إما أن عنده نسخة، لأنه ما كانت المطبوعات في يديهم ذاك الوقت، ما كان في مطبوع مطابع، إما أن يكون نسخة مخطوطة عندهم بهذا اللفظ. وطبعا تعرفون مسلم له روايات وله نسخ، والبخاري مثله، ولذلك البخاري ترون الشرح، البخاري ابن حجر يشرح من هنا والمتن المركب من هنا، لأن ابن حجر لما شرح ما أثبت البخاري في نسخته، وإنما البخاري على جنب ينظر فيه ويشرح الحديث، فما راح يكتب الأحاديث في وسط الشرح. ولذلك تفتح الكتاب تقرأ باب من الأبواب شرحه للحديث، تمشي معه شارح شيء ما هو موجود في المتن، شارح شيء غير موجود عندك. واضح؟ تظن أنه خطأ مطبعي، ليس خطأ مطبعيا، إنما هو يشرح على نسخة أخرى غير النسخة التي أثبتها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ومن بعده. تمر أحاديث عندك في المتن ولا يشرحها ولا يدري عنها ولا يجيها. واضح لكم هذا؟ هذا واحد. واضح لك؟ هذا واحد. الثاني يكون هذا وهم، وهم من الإمام، جل من لا يسهو، جل من لا يسهو. جلس أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، إمام الدنيا في زمانه، إمام الدنيا، كل الناس خضعوا لسفيان في زمانه، وكان من أقوى الأئمة في زمانه، مع أنه كان في زمانه من؟ كان في مالك، كان في الأوزاعي، يعني أئمة كبار، وكان زميله الشعبة، ومع ذلك سفيان سفيان. جاء يوم من الأيام فحدث، فساق إسنادا لحديث، فلما ساق الإسناد كان تلميذه يحيى بن سعيد القطان جالس يذاكره في هذا الحديث، يذاكره في الحديث، فمر الحديث فساقه بإسناده، فلما ساقه بإسناده قال له يحيى بن سعيد عبارة الآن ضاعت تو في لساني. قال له مثل ما تقول عثرت، بس هي ليست عثرت، كلمة مثل عثرت، عثرت يا إمام. قال هين بس، يعني ما معتبر تلميذة هذا. قال أقول عثرت، عبارة نحوها تأتي إن شاء الله، ولو بحثتوا عن القصة تجدونها. قال عثرت يا إمام. قال هين بس. مرة ثانية شك سفيان، ما شك أمام الناس، لا، قام كأن له حاجة فدخل ثم خرج راجع الكتاب. فلما راجعه قال ما تقول؟ يقول هل يحيى ما تقول؟ وش وقفنا عليه؟ شو يعني ايش لك؟ قال ما تقول؟ قال أقول كذا. قال فنفض يديه وقال لعبد الرحمن بن مهدي، إن لم أكن واهما الوهم مني، أظنه قال لعبد الرحمن زميل، أظنه لعبد الرحمن زميل يحيى، قال له ما أتيت بمن يذاكرني؟ أتيت بشيطان، أتيت بشيطان، أتيت بشيطان. القول ما قال يحيى، ورجع إلى قول يحيى، وإمام واضح، وإمام الدنيا. هذا هذا هذا العلم الذي كان يعتبر هو قمة هرمه رحمه الله. نعم تفضل. سم سم. لا لا، ما يقال زيادة شاذة ولا شيء، زيادة شاذة في الروايات، في الروايات، هذه ليست رواية، هذا كتاب يذكر. أي مؤلف يكتب في علم النفس ولا في التاريخ ولا لا، هذه تحتاج إلى تخريج. نحن نتكلم عن مسلم، ليست في مسلم بس. نعم. وسيأتي في الفقرة التالية أمثلة أخرى على صبر العلماء وجلدهم في دراسة الحديث. تقرأ وأنا لا أدري ماذا تقول. طيب، لأن ثلاث مرات ما أدري ماذا تقول. وسيأتي في الفقرة التالية. أي جيد. نعم. أمثلة أخرى على صبر العلماء وجلدهم في دراسة الأحاديث النبوية. إذن الأول ما هو؟ صبر العلماء وجلدهم على متاعب ومشاق العلم، هذا الأول. حط عندكم هنا بين قوسين واحد، صلحوا حطوا اثنين، خطأ مطبعي، ماشي؟ شوفوا الصفحة اللي بعدها 12، الدقة والتحري اثنين كاتب. ها؟ الدقة والتحري كاتب اثنين. أي. هي ثلاثة؟ لا، ما عليك من اثنين دي، بس انت اللي بين قوسين واحد حطها اثنين، شفتوها؟ صفحة 12 تحت، اثنين الدقة والتحري، اكتبوا ثلاثة بدل اثنين، واضح؟ بعدها صفحة 13 ثلاثة إجلال أهل العلم، أصلحوها ضعوها أربعة، ماشي؟ يا أخوان ماشي؟ ماشي ماشي. صفحة 15 خمسة صحيحة، فهمتم؟ خمسة صحيحة، وضح؟ ما في إشكال. أنا عندي قناعة، أنا أستاذ في الجامعة، أنا أدرس 33 عاما، ختمت العام 33 الآن وأنا أدرس في الجامعة، عندي قناعة أنه مو كلكم بتفهمون. أنا مرة من المرات أملي على الطلاب كلام من طرائف العلم، أملي على الطلاب كلام، وإذا في واحد من الطلاب في المقدمة وبانضباطه في الحضور والمقدمة وهيئته الحسنة، أعتبر هذا عمود من أعمدة القاعة، هذا لا يتخلف، ولا دخلت القاعة قط إلا هو لاصق في الكرسي، ثم بوقار وهيئة حسنة ومتابعة وقراطيس وحقائب وشيء لا يتصور. فمرة من المرات وأنا أملي عليهم، أراد الله أن يكشف أمره، فقلت لهم اكتبوا يا شباب، فعلق ذهني كيف أركب الكلام بعد النقطتين فوق بعض، فقلت أبغى أركب كلمة يعني مفردة قوية في أول التعبير، فصار ذهني يشتغل بالمفردة ما هي التي أختارها، فقلت اكتبوا نقطتين فوق بعض، كتبت نقطتين فوق بعض، اكتبوا نقطتين فوق بعض، وذهني مع الكلمة التي بعدها التي سأبدأ بها التعبير. فقال هذا يكتب مسكين، يكتب ومقضوا كتبنا، ويضحكون كما يبتسمون كما أنتم الآن، عاجبهم الأمر وخلاص دين، يعني نقطتين فوق بعض ما هي مشكلة يا دكتور. وهذا يكتب، فنظرت إليه قلت كتبتها؟ قال يكتب فيها الآن، فإذا هو يكتب نقطتين فوق بعض. فقلت آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، قلت لهم ما بعد النقطتين يا شباب؟ إن شاء الله إذا فتح الله على نفسي وشرح صدري أقولها لكم في الأسبوع القادم، أكمل بس القراءة، سدت نفسي. أنا قاعد أقول نقطتين فوق بعض، نقطة أبحث عن مفردة علمية قوية تعبر عن الموضوع في ابتداء الجملة، وبعد نقطتين فوق بعض عندي هذه شيء فلسفة شايفها شيء عظيم. وهذا هذا في الرأس هنا، هذا اللي في المحراب الآن. تفضل.